الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. مع كتاب العقيدة الطحاوية، قد وصلنا إلى قول المصنف عليه رحمة الله: ونؤمن بالبعث وبجزاء الأعمال يوم القيامة. إذن المصنف هنا يتكلم عن أن المؤمن يعتقد أن الله يبعثنا بعد موتنا، أن الله يحيينا بعد مماتنا، فنؤمن بالبعث للحساب يوم القيامة. هذه عقيدة اليقين. والبعث من المسائل التي يعني كفر بها كثير من الناس، فالمشركون كانوا ينكرون البعث، والشيوعية ينكرون البعث، والملحدون ينكرون البعث، وهؤلاء ينكرون البعث، مع أن البعث لا شك فيه، لأن بدون البعث هذه الدنيا عبث، هذه الدنيا لهو، هذه الدنيا ظلم. بدون البعث الدنيا دي تبقى ظلم. كيف يستوي القاتل والمقتول؟ كله يروح تراب وانفضت انتهت، يعني كيف يستوي؟ كيف يستويان؟ كيف يستوي المؤمن والكافر؟ كيف يستوي المحسن والفاجر؟ كيف يستوي الظالم والمظلوم؟ البعث واجب، ضرورة، ضرورة هذا البعث. بدون البعث لا قيمة ولا معنى للحياة، بل الحياة ظلم. كيف يستوي من أنعم الله عليه بملايين النعم ومليارات النعم ومن ضيق الله عليه الرزق؟ كيف يستويان؟ قال: نؤمن بالبعث. المؤمنون ركن من أركان إيمانهم أنهم يؤمنون بالبعث، والله تبارك وتعالى ذكر ذلك. فهذا نبي الله إبراهيم يقول في دعائه لربه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. البعث هو، ما هو البعث؟ البعث هو إحياء الله الموتى بعد جمع أجزائهم الأصلية وإخراجهم من قبورهم للحساب. هو ده البعث، ربنا يحيينا بعد موتنا، بس بعد جمع الأجزاء الأصلية. يعني البعث يكون عن جمع الأجزاء التي كانت فيك، أجزائك هي هي، ذراتك هي هي، يجمعها الله عز وجل يوم القيامة، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الذين ينكرون البعث من الملاحدة والشيوعيين وهؤلاء يعني أغبى من الغباء. لماذا؟ لأن البعث ليس فيه شيء منكر، البعث أمر ممكن. الذي أوجدنا أول مرة سهل جدا أن يعيدنا المرة الثانية، ده سهل جدا. ألسنا ألم نوجد مرة؟ طبيعي أن نحن يقدر على إعادتنا مرة أخرى، ده شيء أمر ممكن عقلا، في العقل ممكن، وأخبرت به الرسل. لا، والواقع يحتمه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ حتما لإقامة العدل لابد من البعث، لإقامة العدالة لابد من البعث. وهذا إبليس عليه لعنة الله يقر بالبعث ويطلب من ربه سبحانه وتعالى، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. حتى إبليس يقر بالبعث. الأمر البعث أمر لا غرابة فيه. سيدنا نوح قال لقومه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج، كما أنبتكم الله عز وجل وأخرجكم أولا يخرجكم ثانيا، أخرجكم من العدم من لا شيء إلى الوجود، ثم يعدمنا بالموت ثم يجدنا مرة أخرى، لا شيء في ذلك. وفي قصة بني إسرائيل لما قتل لهم قتيل واختلفوا فيه وأتوا إلى نبي الله موسى فأمرهم أن يذبحوا بقرة، فقلنا اضربوه ببعضها، ضربوا القتيل بجلد بجزء من البقرة، فاستيقظ القتيل ورده الله إلى الحياة. قال له نبي الله موسى: من قتلك؟ قال: فلان، ثم مات مرة أخرى. أمر ممكن عقلا، لا شيء فيه، لا شيء فيه. الذي أوجدنا أول مرة قادر على بعثنا مرة أخرى. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله، قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، وهو مؤمن وربنا يعلم أنه مؤمن. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي أريد أن أرتقي في الإيمان لدرجة المعاينة. قال: فخذ أربعة من الطير، امسك أربعة طيور مختلفين حمامة، عصفورة، دجاجة، صقر، قطعهم اخلطهم، بعدما قطعتهم وخلطت اللحم في اللحم والدم بالدم والريش بالريش، اجعل على كل جبل منهن جزءا، ضع على هذا الجبل مجموعة وعلى هذا الجبل بعض اللحم والريش وعلى هذا الجبل بعض اللحم والريش، قف وسط الجبال ثم ادعهن أيتها الطيور تعالي بإذن الله. نادى نبي الله إبراهيم أيتها الطيور هلمي إلي بإذن الله، فتجمع لحم الدجاج على لحم الدجاج وريش الدجاج على ريش الدجاج والرأس على البدن على الصدر على الرجول على الأرجل، وجاء الدجاج يطير إليه وجاء الحمام يطير إليه، ورأى نبي الله إبراهيم كيفية أحياء الموتى بتجميع الأجزاء مرة أخرى. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم قادر. وحكيم لابد أن يبعثكم ليحاسبكم ويكافئ المحسن ويعاقب العاصي والفاجر والكافر والظالم. وكذلك أيضا هذا الرجل الكافر الذي جاء بعظم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففته، جاء بعظم ميت ثم وضعه في يده وواجه النبي في وجه النبي وفت العظم، قال يا محمد تزعم أن الله يبعث هذا بعدما رم؟ وخلاص ده ربنا هيجيبه تاني ازاي؟ قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أنا خلقتك من غير عظم، ماذا كنت أنت؟ خلقتك من نقطة ماء، جعلت من الماء عظم وعصب ولحم ودم وسمع وبصر ولسان وبول، وجعلت منه كل شيء. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إجابة سهلة ميسورة، أنشأنا من العدم قادر على إعادتنا بعد الموت سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، جاء من الخضرة بالنار. أيضا ذكر الله تبارك وتعالى إنكار المشركين للبعث، فقال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعموا، كلام افتراء، هذا رجم بالغيب. فرد الله عليهم قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله ايه يسير. سهل، امر سهل، ما فيهوش صعوبة ولا فيه استبعاد. وقال الله عز وجل عن الكفار واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هذا حق، لأن فيه إقامة العدل وإقامة العدالة. كيف يترك الله الناس هكذا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، الله أعلى أن يخلق خلق لعب، الله أعلى أن يسوي بين الظالم والمظلوم، بين الجاحد والمقر، الله أعلى أن يسوي بين الطائع والعاصي، الله أعلى أن يسوي بين الفاجر والتقي، الله أعلى أن يسوي بين الظلوم الغشوم والمحسن، الله أعلى أن يسوي بين المسيء والطائع والمحسن، الله أعلى من ذلك سبحانه وتعالى. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.